أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين ورمز إلى اسمه بالحروف صاد عين، يسأل ويقول: حدثونا كيف يجتنب المرء الخلافات الزوجية، وما هو تأثير الخلافات الزوجية على الأبناء والصراحة بين الزوجين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل واحد من الزوجين يعتبر مكمل للزوج الآخر، وعندما يحصل زواج رجل بامرأة فهذا يعني تأسيس قاعدة لأسرة تنشأ عنها مستقبلا، وهذه الأسرة هي الذرية التي ينجبانها، والرجل يكون مطبوعا على أخلاق فطرية، وهكذا الزوجة تكون مطبوعة على أخلاق فطرية، وهذه الأخلاق تتأثر بما يكون حولها، فقد يكون ما حولها مقويا لها إذا كان مناسبا لها، وقد يكون منفرا عنها إذا كان مخالفا لها. ولهذا يقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالعوامل المحيطة بالرجل تؤثر عليه، والعوامل المحيطة بالمرأة تؤثر عليها في فترة النشأة. هذه الأخلاق الطبيعية وهذه العوامل المقوية لها أو المؤثرة عليها تكون موجودة مع كل واحد من الزوجين في حالة الاقتران للزواج، ثم مع مضي الزمن ينكشف كل واحد من الزوجين للآخر، فقد يتفقان تماما في الأخلاق الفاضلة، وقد يتفقان في الأخلاق الشريرة، وقد يكون الرجل فاضلا في أخلاقه وتكون المرأة دون ذلك، وقد تكون المرأة فاضلة في أخلاقها ويكون الرجل دون ذلك. والذي يتعين هو أنه ينبغي على كل واحد من الزوجين أن يفهم صاحبه على وجه صحيح، يعني يفهمه من جهة صفات كمال، من جهة صفات الكمال الموجودة فيه، ومن جهة صفات النقص. وعندما ينظر إليه من جهة صفات الكمال يشكر ربه على هذه النعمة، وعندما ينظر إليه من جهة صفات النقص يحاول معالجة هذا النقص، لأنه عندما تحصل معالجة هذا النقص تقل الخلافات فيما بينهما. وبناء على ذلك عندما تحصل مشكلة المنزل ينبغي لكل واحد منهما أن ينظر إلى هذه المشكلة، ما علاقتها بأخلاق الطرف الآخر؟ يعني هل هذه المشكلة أخلاقية؟ هل هذه المشكلة مالية؟ هل هذه المشكلة عائلية؟ إلى غير ذلك من أنواع المشاكل. بعدما تحرر هذه المشكلة بعد ذلك يسعى في حلها. ومن الأحسن أن يتعاون كل واحد من الزوجين مع الآخر على حل مشاكلهم دون اطلاع أحد، هذا من جهة، ودون علم أولادهم إذا كان أولادهما إذا كان لهما أولاد في البيت دون أولادهما. وبهذه الطريقة تستمر الحياة الزوجية على وجه صحيح. أما إذا كان كل واحد من الزوجين يبحث عن عيوب يجدها في الآخر ثم بعد ذلك ينميها وينشرها بين أولاده وبين أسرته وبين أسرة مثلا المرأة تنشرها بين أسرتها وبين أسرة الرجل، والرجل كذلك ينشر عيوب زوجته عند أسرته وعند أسرتها، فهذا من الأمور التي تزيد المشاكل. فالمتعين هو التعاون على حل المشاكل حلا خاصا فيما بينهما، اللهم إلا إذا كان هناك مشاكل تتعلق بحق الله جل وعلا، كشخص مثلا يشرب الخمر، أو شخص مثلا يستعمل الزنا، أو شخص مثلا يترك الصلاة أو غير ذلك. هذه أمور لا بد من النظر فيها، لا بد من سؤال الجهة المعنية عنها، يعني دار الإفتاء مثلا، من أجل بيان الحكم الشرعي في ذلك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ الشيخ عبد الله أنه يسأل عن المصارحة بين الزوجين، هل تدعون إليها جزاكم الله خيرا؟ الجواب الكلام الذي ذكرته فيما سبق، الصراحة داخلة فيه، لكن التنبيه عليها حينما أثير هذا السؤال تنبيه عليها مناسب، وذلك أن الصراحة تختلف باختلاف المشكلة وباختلاف طبيعة كل واحد من الزوجين، فقد يكون كل منهما حليم، وعلى هذا الأساس فالصراحة لا مانع منها، وقد يكون كل واحد منهما أحمق، وحينئذ الصراحة تكون بمنزلة الوقود للنار، فيزداد الخلاف ويرتفع، لأن كل واحد منهما لا يملك نفسه، وقد يكون الرجل أحمق والمرأة يعني حليمة، وقد يكون تكون المرأة حمقى والرجل حليم، فلا بد من معرفة صفات، لا بد لكل واحد من الزوجين أن يعرف حقيقة الآخر وصفته ويتعامل معه بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يبدو أنه من خارج المملكة يسأل ويقول: عندنا أذكار وأدعية تقال بين كل ركعتين من صلاة التراويح ونقولها جماعة وجهرا، هل علينا إثم إذا اتبعنا تلكم الجماعة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في مسجده في المدينة، وأبو بكر وعمر وعثمان سائر الصحابة وسائر التابعين وأتباع التابعين، ولم يعرف عن أحد منهم أنه كان يفعل ذلك، وهذه عبادة من العبادات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء على ذلك فالمشروع للمسلم أن يتقرب إلى الله بما يرضيه مما هو ثابت في شرعه، أما الأمور المبتدعة فهذه لا يثاب عليها الإنسان من جهة، وقد يعاقب أيضا عليها من جهة أخرى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ عبد الله عن التأمين المشروع عندما يستغفر الخطيب في يوم الجمعة أو يدعو بأدعية أخرى للمؤمنين والمؤمنات يوم الجمعة، هل نؤمن معه ونرفع أيدينا أم بماذا توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ الجواب أما التأمين بعد دعاء الإمام بعد دعاء الخطيب في خطبته فهذا ليس فيه شيء. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من قرية الجبلي في سوريا ويسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: ما هو حكم الإنسان الذي أغضب والده في وقت العصر وفي الليل مرض الوالد ولكن ليس بسبب ذلك الغضب على الابن ثم توفي في الصباح مع العلم أن الولد لم يتكلم مع والده بعد فترة الغضب والولد أيضا يؤدي فرائض الله من صوم وصلاة وزكاة وغيرها جزاكم الله خيرا؟ الجواب هذا السائل لم يبين السبب الذي نشأ عنه غضب والده، يعني هل السبب من جهة الأب أو السبب من جهة الابن أو أن كل واحد منهما نشأ منه سبب. وكذلك لم يذكر حجم هذا السبب، ولكن الذي يتعين هو أن الأب إذا تسبب وكان سببه معصية أي أنه يريد أن يحمل والده أن يحمل ولده على معصية الله ويوجب عليه أن يطيعه في ذلك، فهذا إذا امتنع الولد عن ذلك كان مطيعا لله جل وعلا وكان مثابا على ذلك، وكان الأب عاصيا لله جل وعلا وآثما في ذلك، ولا يضر الولد أن والده يغضب لهذا السبب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان الأب يطلب من ولده حقا مشروعا أو أنه يأمره فيما لا إثم فيه وما تجب فيه طاعة الولد لوالده أو تستحب فيه طاعة الولد لوالده، فحينئذ يكون الأب في ذلك على حق ويكون الولد قد أغضب والده ويكون آثما في إغضابه لوالده في حالة ما إذا طلب منه أمرا واجبا عليه أن يؤديه إليه. فإذا كان هذا السائل قد تسبب في إغضاب والده بطلب والده واجبا على الولد وأن الولد لم يؤدي هذا الحق الواجب فغضب الوالد لذلك، فحينئذ يكون الأب على حق من جهة ويكون الابن عاصيا لله جل وعلا وعاصيا لوالده ويكون آثما، فعلى الولد أن يرجع إلى نفسه وأن يرجع إلى الموضوع الذي أثار غضب والده وأن يتحقق منه، فإن كان غضب والده على حق فعلى الولد أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يؤدي هذا وأن يتصدق عن والده وأن يدعو له. أما إذا كان غضب الوالد ليس على حق فليس على الولد في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل صحيح أن الإنسان الذي ينقذ حياة شخص كان في حالة خطر بل في حالة الموت المحقق هل جزاؤه الجنة مع العلم أن الإنسان المنقذ يؤدي فرائض الله، والإنسان المنقذ لا يصلي. هل ورد حول ذلك شيء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما بالنظر للمنقذ فهو قد عمل عملا نرجو أن يجازيه الله عليه بما يتفضل به عليه، وأما المنقذ فلعل إنقاذه يكون سببا في امتداد جزء من الزمن يعيش فيه، ولعل الله أن يهديه للإسلام، فيكون هذا المنقذ قد أحسن إليه في ذلك. أما إذا كان مثلا كافرا واستمر على كفره فهذه أمور مرجعها إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو حكم الإنسان الذي أقدم على فعل عمل سيء ولكن عند التنفيذ حدث هناك عمل طارئ حال دون تحقيق هذا العمل السيء، مع أن الإنسان الذي أقدم على هذا العمل نادم لأنه لم يفعل؟ الجواب: هذه المسألة تتعلق بعصيان الإنسان لله بأمر معين يحاول الحصول عليه، ولكن يتعذر عليه الحصول عليه، كما ذكره السائل، مع أن هذا السائل حينما لم يتمكن من الحصول عليه عنده ندم لماذا لم يحصل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه. فالشخص عندما يبذل الوسائل لفعل المعصية ويتعذر عليه فعلها، لا من جهة أنه رجع عن ذلك وأنه نادم عليه وأنه نادم بعد القدرة على المعصية، يعني أنه تركها بعد القدرة عليها، في هذه الحالة عندما يتركها بعد القدرة عليها يكون مأجورا، أما إذا تركها بعد العجز عنها فإنه يكون آثما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ عبد الله عن حكم الشخص أو الشاب الذي كلما تعرف على فتاة أعجبته يعدها بالزواج لكي يوهمها بصدق محبته لها، ولكن لم يفي بوعده. حدث ذلك مع عدد من الفتيات، والشاب يؤدي فرائض الله، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الشاب إذا كان لا يقع منه إلا مجرد هذا الكلام، فإن هذا يكون من باب النفاق والكذب، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. أما إذا كان يستخدم هذا الأسلوب من أجل حصوله على ما يريده من الفتاة التي تعرف عليها ووعدها بالزواج، يغريها بذلك من أجل أن ينال عرضها، فهذا أمر لا يجوز له وعليه أن يتقي الله جل وعلا. وكذلك إذا كان يستمتع بالحديث معها أو يستمتع بالجلوس معها أو يستمتع برؤيتها أو يستمتع بمرافقتها له لكنه لم يقع في الزنا، أو كان يستمتع بها بوجوه الاستمتاع الأخرى غير الوقوع في الأرض، كل هذه أمور محرمة، لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع، فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذه الأفعال. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وإن لم يسأل هذا المستمع شيخ عبد الله، لعل لكم كلمة للفتيات التي يقعن في مثل هذه الأحابير، جزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل الولاية، ولاية النساء، بأيدي أولياء أمورهن من أب أو أي واحد من الأقارب الذين تحق لهم الولاية. وينبغي للمرأة ألا يحصل بينها وبين شخص ما، يعني أي شخص كان، حديث من ناحية الزواج، بل المرأة عندما يطلب منها هذا الشيء فإنها تحيل الطالب إلى ولي أمرها ولا تتحدث معه مطلقا، لا تتحدث معه مطلقا. وهكذا بالنظر للشباب ينبغي أن يتصلوا بأولياء أمور النساء، وبهذا تتحقق المصلحة من جهة وتندرئ المفسدة من جهة أخرى. أما إذا كان الحديث بين البنت وبين الشاب فقد يتطور هذا الحديث وينتج عنه ما لا تحمد عقباه، كما يسأل عن ذلك كثير من الناس. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول: أخوكم في الله ود قدورة فيما يبدو، يسأل ويقول: إنني ارتكبت كبيرة ونذرت أن أصوم شهرين متتابعين، ولكن لم أتمكن من ذلك إلا في شعبان، فصمت شعبان ورمضان وأفطرت أيام العيد الثلاثة وواصلت حتى ثلاثة ذي القعدة، وعلى هذا أكملت ثلاثة أشهر، شهرين نذر ورمضان، ولكن فصل بينهما رمضان وأفطرت الثلاثة الأيام، أفيدوني عما فعلت؟ هل فعلي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا النذر الذي نذرته هو نذر طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا النذر الذي نذرته هو نذر محدد من جهة العدد ومن جهة الصفة، فمن جهة العدد شهرين ومن جهة الصفة متتابعين. والتتابع لا يقطعه من أوجبه على نفسه أو أوجبه الله عليه بسبب من العبد، مثل كفارة القتل خطأ، فإن هذا أوجبه الله على العبد ولكن بسبب من العبد، لأن العبد هو الذي تسبب في إيجاب هذه الكفارة عليه بالقتل خطأ. وما يوجبه العبد على نفسه مطلقا هذا هو النذر. هذا الشخص نذر صيام شهرين متتابعين، وكان عليه أن يصوم رجب وشعبان، يصوم 60 يوما، ولكن حينما صام هذا الصيام وليس متتابعا فعليه أن يعيده، يكون متتابعا حتى يتحقق ما نذره، ويكون مأجورا على ما صامه على أنه نفل، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.